الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب لئلا يدخل الداخل في الصلاة وله حاجة في الطعام والشراب فيدخل مشوش الفكر مشوش الخاطر فيقدم العشاء على العشاء، يقدم العشاء على صلاة المغرب ما دام أنه في حاجة وفي جوعة تحتاج أن تسد فلا يدخل الصلاة وهو مشوش الفكر والخاطر. وتحت هذا الباب كما قرأنا من قبل عدد من الأحاديث، أول هذه الأحاديث عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال إذا قد قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وأيضا فيه عن عائشة إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وأيضا في عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وعند البخاري وابي داود كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. هل كنا قرأنا شيئا من الشرح؟ ما قرأنا شيئا؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قوله حضر العشاء، قال في القاموس هو طعام العشي وهو ممدود كسماء. قوله فابدأوا بالعشاء أي بأكله. الحديث الأول يدل على وجوب تقديم العشاء على صلاة المغرب إن حضر، والحديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حضر على المغرب وغيره. الأمر يشمل أي صلاة، سواء كانت العشاء سواء كانت المغرب، أي صلاة، سواء كنت في الصباح سواء كنت في الغداء، الأمر عام وليس خاصا بالمغرب أو في العشاء. إذا كان حضر الطعام والإنسان به حاجة لهذا الطعام فيقدم لئلا يدخل ومشوش الخاطر والفكر فينشغل عن الاطمئنان وينشغل عن الخشوع في الصلاة. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ولا هو يدافعه الأخبثان. كل هذا انطلاقا من تهيئة الجو وحالة المصلي، أن يصلي وهو حاضر البال والقلب والذهن وخاشع في صلاته لا ينشغل لا تصيبه وسوسة. معنا وقلنا هذا الطعام، وعليكم السلام وبركاته، الطعام يا إخوة المراد به الذي يدفع الجوع وليس المراد الطعام الذي هو من باب الفاكهة وما إلى ذلك. الطعام الذي هو القوت الذي يرد الجوع ويدفعه. قال لو كان هذا هو الطعام الذي هو الفاكهة وما يكون زائدا لا يرخص الشارع بأن يترك المصلي الصلاة صلاة الجماعة ويتشغل بهذا الطعام. إنما المراد بهذا الطعام الذي هو القوت ويدفع به جوع المرء. قال وقال ابن دقيق. طيب نرجع ثاني. قال والحديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حضر على المغرب وغيره لما يشعر به تعريف الصلاة من العموم. قال ابن دقيق العيدي ومن عمة الشافعية المصريين الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن يحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن يحمل على المغرب لما ورد في بعض الروايات إذا وضع العشاء أحدكم صائم فبدأوا به قبل أن تصلوا، وهو صحيح كذلك صح أيضا فبدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب انتهى. وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لا يقتضي تخصيص عموم الصلاة، وهذا كلام متين من الإمام الشوكاني لما تقرر في الفصول من أن موافق العام لا يخصص به، فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللازم على ما لا عموم فيه. أي قصد الإمام الشوكاني أن الأمر عام وذكر المغرب أو العشاء ليس من باب الحصر، ليس من باب الحصر ولا من باب تخصيص العموم، ولكن قد يذكر الشيء للغلبة، للغلبة أكثر ما يكون العشاء في مع المغرب مع العشاء وكما اعتاد الناس. هذا بارك الله فيك. فذكر المغرب وذكر العشاء ليس حصرا، ليس ماذا حصرا، قد يذكر الشيء وخص بالذكر دون أفراد العموم الأخرى لسبب آخر دون التخصيص والحصر. بارك الله فيك. هذا خلاصة السطرين نحن قرأناهم الأخيرين. قال لما تقرر في الأصول من أن موافق العام لا يخصص به، فلا يصلح جعله قرينا لحمل اللازم على ما لا عموم. يعني أضرب لكم مثلا الآن، بارك الله فيكم، إذا سمعتم نباح الكلاب ونعيق الحمار فتتعوذ بالله. في بعض الروايات فيه ذكر الليل مقيد بالليل. طيب احنا معنا حديث عامة ومعنا حديث فيها ذكر الليل، هذا اللفظ لا يعارض اللفظ العام، واللفظ العام لا يعارض اللفظ الذي فيه ذكر الليل ابدا، لان ذكر الليل هنا اغلبي مش من باب الحصر والتخصيص، ليس من باب الحصر وايه والتخصيص. قد يخص احد افراد العموم بالذكر، اما لشرفه هذا امر، واما لسبب اخر كاغلبيه او اكثريه، فننتبه لمثل هذا. طب لو سمعنا نباح الكلاب بالنهار كذلك نستعيذ بالله، طب سمعنا نهايه الحمار بالنهار كذلك نستعيذ بالله، فانه يرى شيطانا معنا. طيب سمعنا صياح الديك بالنهار سألنا الله من فضله فإنه يرى ملكا، كذلك بالليل معنا أكثر ما يكون هذا بالليل صياح الديك. فالأمر بارك الله فيكم وأكد عليه ذكر بعض أفراد العموم بالذكر أو خصصه بالذكر إما لشرفه أحيانا وإما لسبب آخر، لا يلزم دائما أن يكون ذكر هذا الفرق للتقييد أو التخصيص. وهذا هنا نفس الشيء، مرة ذكرت العشاء مرة ذكرت المغرب، والأمر أعم من ذلك. لا تدخل الصلاة وقد حضر الطعام في أي وقت وأنت بحاجة ماسة إليه، إذا دخلت الصلاة تشوشت معنا. وقلنا المراد بالطعام الذي يدفع الجوع وليس المراد به الفواكه وما إلى ذلك. قال فلا يصلح جعله قرينة لحمل اللازم على ما لا عموم فيه. ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الإطلاق. وقد تقرر أيضا في الأصول أن الموافق المطلق لا يقتضي التقييد. ولو سلمنا ما ذكره باعتبار حديث الباب لتأييده بأن رفض العشاء يخرج صلاة النهار، وذلك مانع من حمل اللازم على العموم لم يتم له باعتبار حديث لا صلاة حضرة طعام عند مسلم وغيره، ولا هو يدفعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدفع الأخبثان. ولفظ صلاة نكرة في سياق ماذا؟ النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق الشرط تعم، معنى يا أخوة النكرة في سياق النهي تعم. اكتبوا هذه القاعدة الثلاثة، هذه قواعد فقهية وقد مر معنا من قبل الكلام عليها بالتفصيل مع ذكر الأمثلة. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. كم هي الآن؟ بارك الله فيك. ثلاثة. قال ولفظ صلاة نكرة في سياق النفي، ولا شك أنها من صيغ العموم ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء. فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام وليس بتخصيص، وليس بماذا؟ وليس بتخصيص، على أن العلة التي ذكرها شراح الحديث الأمر بتقديم العشاء كالنووي وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصلوات. الآن بارك الله فيكم، ولا هو يدافع الأخبثان. طيب هذا عام في كل الصلوات، في كل الصلوات ليس خاصا بالعشاء ولا بالمغرب. كذلك إذا حضر الطعام يشمل كل الصلوات، يشمل نفس الحكم، والحديث مخرج واحد وهما جملتان معطوفتان على بعضهما في سياق واحد. طيب قال فإنهم قالوا إنها اشتغال القلب بالطعام وذهاب كمال الخشوع في الصلاة عند حضوره، والصلوات متساوية الأقدام في هذا، يعني إيه؟ في طلب تحصيل الخشوع، في طلب تحقيق الاطمئنان، أنت مطالب بهذا في كل الصلوات. قال وظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا إليه أم لا، وسواء كان خفيفا أو لا، وسواء خشي فساد الطعام أو لا. وخالف الغزالي فزاد قيد خشية فساد الطعام، مسألة التقييد بفساد الطعام ليس بالصحيح، لكن العلة والقيد يا إخوة هو أن الإنسان محتاج إلى هذا الطعام، هذا هو، بحيث لو دخل الصلاة يدخل مشوش الفكر. فإذا كان يدخل الصلاة ولا يتشوش فكره ويؤخر الطعام ويقدم الصلاة فلا حرج في هذا، لأن العلة في التشويش، العلة في التشويش. ظاهر كلام الشوكاني أن الطعام يقدم في كل حالة، وهذا ليس بصحيح، لأننا نغوص مع معاني النصوص وروح النص ونغوص مع العلة. فإذا كانت العلة بارك الله فيكم حاصلة بنينا على الحكم، إن كانت منتفية تلاشى مع الحكم. وهذا كما ذكرت لكم من قبل، كنا يعني أفرادنا مجلسا خاصا مع عني الأوطار في ذكر الأمور التي تشوش على المصلي، وقد وردت في الكتاب والسنة، ومنها هذا. القصد من هذا الباب كله ألا يقرأ المصلي الصلاة وهو مشوش الفكر، هذا خلاصة الباب. لكن هنا كلام الشوكاني حمل العموم، المسألة على العموم كلها على إطلاقها، قال سواء كان محتاجا إليها أم لا، وسواء كان خفيفا أو لا، وسواء خشي فساد الطعام أو لا. لا، العبرة يا إخوة والعلة أن الرجل يدخل الصلاة وهو مشوش الخاطر والفكر، لأن الجوع لا شك من المشوشات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجوع ويقول بئس الضجيع، يعني ينام مع المرء ويقوم معه ويقعد معنا. فلا بد من التنبيه على هذين السطرين الأخيرين. قال: والشافعية فزاد قيد الاحتياج، هذا هو الصحيح. ومالك فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفا، وقد ذهب إلى الأخذ خفيف يعني عشان يدرك صلاة الجماعة. وهذا أيضا العبرة بالحاجة. تفضل شيخ. بالنسبة لمدافعة الأخ بخير، ممكن واحد هو بيصلي يعني خطأ جامد جدا، هل ممكن ينوي إن هو ينفرد عن الإمام اللي يصلي يكمل الصلاة عشان يدخل بسرعة؟ كما يعني الصحيح يخرج من الجماعة والانفراد ويمشي يقضي حاجته، ليس يترك الجماعة وينفرد. واضح؟ لأن التشويش حصل أيضا في الانفراد. ظهر لك؟ على كل حال المسألة إذا كان لا يستطيع إكمال الصلاة، لا يستطيع الخشوع، لا يستطيع التدبر مع الإمام، ويشوش عليه المدافع فيخرج تماما، يقضي حاجته ثم ويبتدي الصلاة من جديد. لكن هل يجوز أو ينفرد؟ لا، لا ينفرد، لأن العلة حاصلة. طب هو يعني يقول إن الواحد ينفرد يعني لأي سبب ورا؟ الانفراد بارك الله فيك إذا كان الإمام يطيل إطالة مملة، ظهر لك؟ نعم. أو يقصر الصلاة تقصيرا مخلا بأركانها وشروطها. واضح؟ كما انفرد لك الصحابي عن معاذ رضي الله عنه بشيء من الإطالة، هذه من الأمثلة ومش محصورة، هذا بعض شيء. لكن هو عم يقول لسبب هو ينفرد، لكن يقول يعني بالأسباب والأعذار التي دل الدليل عليها. بارك الله فيك. قال: ومالك فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفا، فذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم والظاهرية، ورواه الترمذي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق، رواه العراقي عن الثوري، فقال: يجب تقديم الطعام، وجزموا ببطلان الصلاة إذا قدمت، وذهب الجمهور إلى الكراهة. إذا معنى هنا إيه؟ الظاهرية حملوه على إيه؟ على البطلان. متى يكون البطلان؟ إذا أذهب الجوع ركنا من أركان الصلاة. وضحت هذه؟ عشان نخرج بخلاصة. إذا الرجل قدم الصلاة على الطعام ودخل الصلاة وهو جائع وشوش الفكر فأدى إلى تضييع بعض أركان الصلاة، هنا الصلاة تكون باطلة. ضربكم؟ طيب، قدم الرجل الصلاة على الطعام ولم يؤدي جوعه وحاجته إلى تضييع ركن من أركان الصلاة، فهنا نحمله على الكراهة. هنا نحمله على الكراهة. يكون بارك الله فيكم اعتبرنا علة حاجة المصلي للصلاة، علة حاجة مصلي عفوا المصلي للطعام. معنى يا إخوان؟ قالوا: وجزموا بالبطلان. من الذي جزم بالبطلان؟ الظاهرين. وجزموا بالبطلان الصلاة إذا قدمت، وذهب الجمهور إلى الكراهة. لا شك كلام الجمهور فيه وجهة، فيه إيه؟ وجهة. وظاهر الأحاديث أيضا أنه يقدم الطعام وإن خشي خروج الوقت، وإن خشي خروج الوقت. أيضا رجعنا إلى إيه؟ علة الحاجة إلى الطعام. إذا كان هناك علة فعلا، إذا لم يأكل يهلك، إذا لم يأكل يهلك، فلو خرج الوقت لا حرج عليه. معنى يا إخوان؟ عندكم واحد احيانا غلبه النوم، غلبه النوم نوم شديد شديد، ان لم ينم يهلك وهو في اخر الوقت. هذا بعضه، هذا حكم حكم النائم، النام عن صلاة او نسيها فليصلح من الظهر. كذلك في امر الجوع هذا الذي نحن فيه، يقول وقد جزموا ببطلان الصلاة اذا قدمت صلاة على الطعام، وذهب الجمهور الى الكراهة. وقد فصلنا فيها متى تكون الصلاة باطلة، بيناها، ومتى لا تكون باطلة، بيناها كذلك. قال وظاهر الاحاديث ايضا انه يقدم الطعام وان خشي خروج الوقت. متى يقدم الطعام؟ اذا كان يخشى خروج الوقت، اذا كان بحاجه الى الطعام ان لم ياكل اهلك معنا. واليه ذهب ابن حزم وذكر ابو سعيد المتولي تعالى من الشافعي، وجه لبعض الشافعي صحيح، وذهب الجمهور الى انه اذا ضاق الوقت صلى على حاله محافظة على الوقت. وبعدين هذه أيضا أحوال نادرة، أحوال نادرة، قال محافظة على الوقت ولا يجوز تأخيرها. قالوا لأن مقصود الصلاة الخشوع، فلا تفوته لأجله. وظاهر قوله ولا يعجل حتى يفرغ، أنه يستوفي حاجتهم من الطعام بكمالها. وهو يرد ما ذكره بعض الشافعية من أنه يقتصر على تناول لقمات يكسر بها ثورة الجوع، ثورة الجوع أي ثورة الجوع شدة. قال النووي وهذا الحديث صريح في إبطاله، يعني في الرد على هذا القول، قد استدل بحديث مذكور على أن الجماعة ليست بواجبته. قال ابن بطيخ العيد وهذا صحيح، إن أريد بي أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة. استدلاله بأن هذا الحديث يدل على أن الجماعة ليست واجبة ليس صحيحا، استدلال غير صحيح، لأن هذا عذر من الأعذار ورخصة من الرخص. ولماذا نحن نقول عذر ورخصة إلا في الشيء الواجب؟ في الشيء الواجب. الآن الرجل إذا أكل بصلا أو ثوما يعاقب بأن يعزل من المسجد، عقوبة مش رخصة، عقوبة، حرم من الأجر لأنه فضل أكل البصل والثوم نهيئا على صلاة الجماعة. حتى لو أكل البصل والثوم وهو معذور في أكله لمرض أو نحو ذلك، فهو أيضا بارك الله فيكم قد ترك صلاة الجماعة وحرم من الخير الكثير. وإن كان هو مريض يثاب، إن كان هو مريض يثاب وإن غاب عن الجماعة، يثاب وإن غاب عن الجماعة. لكن أيضا لا يستوي من جلس في البيت وهو معذور وصلى مع من حضر مع الناس، فإن الأمر يختلف، فإن الأمر يختلف، وهذا أمر مجرد، أمر مجرد. قد يكون الإنسان مريض ويصلي في البيت، الأجر من ناحية الأجر سواء، لكن أنت عندما تدخل المسجد يزداد إيمانك أكثر مما تصلي في البيت، تبقى في الجماعة تنظر أحوال المسلمين، تنظر الإخوة الجيران الذين معك، كم تنال من الأجر. والإنسان ما صلى راح يكون وهو معذور في البيت، كم تأتيه الوساوس والسهو يرد عليه أكثر مما يكون في الجماعة، وهذا أمر مجرد. الإنسان لو صلى وحده وهو معذور في البيت يجيله الوساوس كثير، وأحاديث النفس والسهو من الشيطان، يقول لا صلاة اثنين صلاة أربعة، لا أنت ما سجدتش، لا أنت كذا ما ركعتش، مع إنه هنا في الجماعة محفوف محفوظ مصاب، قليل لما يأتي السهو، قليل نادر لما يأتي السهو. ليه؟ لأن الشيطان من الجماعة أبعد، من الجماعة أبعد، مع أن ذاك يصلى في البيت ومعذور وأجره سواء، كأنما صلى الصلاة صحيح حاضر مقيم. طيب يقول نعم أنا قد يكون يقصد أن الصلاة ليست واجبة في حق هذا الشخص. لا ده هو بيتكلم على إيش مسألة حكم صلاة الجماعة بصفة عامة. من هذا مذهب الشوكاني إنه يقول أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. هذا مذهب الشوكاني معروف. لكن الحقيقة الأدلة المتكافرة على وجوب صلاة الجماعة. من أراد منكم أن يطلع على هذا يرجع إلى كتاب ابن القيم. الصلاة وحكم تاركها. فقد ذكر أدلة متكثرة في وجوب صلاة الجماعة. طيب يقول وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن الجماعة ليست واجبة. قال ابن بطيخ العيد وهذا صحيح إن أريد به أن الحضور أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة. لا يوافق على هذا لا الشوكاني ولا ابن بطيخ العيد لأن التخلف عن جماعة رخصة وعذر. وما نقول رخصة وعذر إلا من حكم واجب. قال وإن أريد بالاستدلال على أنها ليست بفضل من غير عذر لم يصح ذلك انتهى. ويؤيد أن ابن حبان ومن القائلين بوجوب الجماعة جعل حضور الطعام عذرا في تركها. وقد استدل أيضا بهذه الأحاديث أو استدل أيضا بهذه الأحاديث على التوسعة في وقت المغرب. صحيح وقت المغرب متسع وهو قدر 90 دقيقة في الأغلب أيام السنة وإلا يزيد قليلا أحيانا أو ينقص قليلا. قال وقد تقدم الكلام في ذلك وقد ألحق بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع. شوف الشوكاني رجع في الأخير وأكد على ذكر العلة التي هي التشويش واضطراب الفكر. يقول بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة. وإحنا فرقنا من قبل بين أمرين بين الخشوع والاطمئنان ركن الخشوع مستحب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. الخشوع مستحب. من الخشوع أن تسكن جوارحك تقعدش بقى إيه تحكحك وتتلفت وتتعدل الساعة وتشوف الساعة ما شاء الله تعدل الزراير تعدل انكسر الثوب انكسر عدله. هذا منافق الخشوع. الالتفات هذا منافق الخشوع. انما الاطمئنان شوفوا ليه لما جاء الاعرابي الى النبي عليه الصلاه والسلام قال ارجع فصل فانك لم تصل ارجع فصل لم يكن يطمئن في الصلاه. والاطمئنان ركن من اركان الصلاه. فكان النبي عليه الصلاه والسلام اكثر ما اكد في هذا الحديث اكد على الاطمئنان. الاطمئنان في الصلاة حتى تطمئن راكعة حتى تطمئن ساجدة حتى تطمئن معتدلة حتى تطمئن قائمة. أكثر ما أكد الاطمئنان معنى يا إخوة حتى ذكر علماء أن الاطمئنان من أركان الصلاة. الطمأنينة ولو بقدر تسبيح معنى يعني بعضهم حددها بإيه الطمأنينة بقدر تسبيحة واحد بعضهم حددها بهذا. والمقصود بالطمأنينة سكون الأعضاء اطمئنان النفس بحيث لا يحفز النفس. طيب يقول وقوله إذا وإن عندكم كتاب جميل جدا معين على الخشوع للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي معناه إخوان رسالة في التذلل والانكسار والخشوع في الصلاة رسالة مطبوعة ابن رجب الحنبلي أفردها في هذا الباب. ولا شك يا إخوة في الحقيقة الإنسان كلما حصل خشوع في الصلاة أثمر في قلبه وأثمر في أخلاقه وأثمر في عمله. إن الصلاة تنعم فحشاء أول هذا على رأس هذا هو الخشوع. إذا كان خاشعا في الصلاة استفاد في قلبه استفاد في أخلاقه استفاد في فعله وسلوكه استفاد في كل أموره. الصلاة إذا اكتسب منها. ولذلك ليش النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول وجعل قرة عيني في الصلاة. كان أخشع الناس عليه الصلاة والسلام. نعم حبوب إلي بحبيب إلي من دمكم أطيب النساء وجعلت كل طعام الصلاة وكان كل بلال أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال أرحنا بها أرحنا بإقامتها نعم لأنها ملاذه عليه الصلاة والسلام وقرة عينه وقوت قلبه ولذلك كان إذا دخل كان لصدر عزيز كعزيز المرجل عزيز كعزيز المرجل كالإمام البخاري يمشي يأخذ الحديث عن الرواة والمحدثين والحفاظ فينظر في صلاة الرجل ينظر فين؟ في صلاة الرجل إذا كانت صلاة فيها خشوع فيها سكينة فيها طمأنينة فيها عدم حركة اطمأن له وأخذ عنه إذا نظر فيه فإذا به ينقرها نقرا ويحذفها حذفا وينقصها نقصا ويسرق من سجوده وركوعه فينأى عنه ولا يأخذ عنه إلا مقياس مقياس الصلاة مقياس عظيم معنى في بيان مؤشر إيمان العبد الصلاة وذلك لماذا ألف ابن نصر المروزي كتاب تعظيم قدر الصلاة تعظيم قدر الصلاة فكان يقاس المرء يقاس الرجل بصلاته يقاس بصلاته ويعرف المخلص من المرائي يعرف إيش معنى إن واحد قام ما شاء الله يطيب الصلاة إذا لزمن يكون صادقا ليس كذلك ليس كذلك لكن يعرف الصادق من المرأة يعرف بارك الله فيك وفقنا الله إياكم إلى العمل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والخشوع في الصلاة فإنه قليل في هذه الأيام نادر قوله إذا حضر العشاء ووضع عشاء ووضع عشاء أحدكم إذا حضر العشاء صلاة العشاء قال دليل على اعتبار الحضور الحقيقي ومن وضع الحقوق الحقيقي يعني يريد أن يقول إيه وضعت المائدة وضعت إيه المائدة هذا مقصوده لكن المائدة لم توضع ربما تأخر ربما استواش ربما نزل لسه يا ناشف ربما كده ربما كده ربما كده في مثل كده عند كنا نسمعه من الإخوة اليمنيين بيقول لك يعني في وضع طعام على المائدة وانت أمامه يقول لك قابل عيش قابل جيش ولا تقابل عيش يعني انت لو امامك جيش هتصبر عليه ولو امامك عيش مش هتصبر هذا يدل لكم ان ايه اذا حضر الطعام حضر العشاء فقدموا الطعام لان الانسان يتشوش فكره عندما يرى الطعام عندما يرى ايه لا سيما اذا كان كباب ولا كفته ولا انتم عارفين الاشياء دي بتجر الانسان بتزور الإنسان جدًا تمام؟ يقول لك جاب الجيش ولا جاب العيش؟ العيش مقصود الطعام يعني المائدة قد وضعت المائدة إيه؟ قد وضعت لأن فعلًا لو وضعت أمامك بخلاف لو إنها لسه على النار ده له شيء في النفس له تشوه وهذا ملوش تشوه معنى؟ طيب يقول إذا حضر العشاء ووضع عشاء أحدكم دليل على اعتبار إيه؟ ووضع شو كلمة وضع يعني السفرة وضعت المائدة وضعت قال دليل على اعتبار الحضور الحقيقي وما مش الحضور بقى المجازي لا ومن نظر إلى المعنى من القياس لا يقصر الحكم على الحضور بل يقول به عند وجود المعنى هو التشوف إلى الطعام في الحقيقة يعني اعتبار الوضع والحضور الحقيقي شيء له أثر في الحكم قال هو التشوف إلى الطعام ولا شك أن حضور الطعام مؤثر لزيادة الاشتغال إيه؟ ها؟ به والتطلع إيه؟ إليه جاب الجيش ولا جاب إيه؟ عيش قال هنا بارك الله فيك لا سيما فعلا أحيانا الإنسان يكون شديد الجوع سبب لو شاف الطعام أمامه احيانا يوضع الطعام يا اخوه الانسان محتاج اليه فعلا وعادي العدد ما اكتملش لا الولد ده جاء ولا ده جاء ياكل انسان ليه؟ او جاب الجيش ولا جاب العيش طيب قال هو التشوف الى الطعام ولا شك أن حضور الطعام مؤثر لزيادة الاشتغال به والتطلع إليه، ويمكن أن يكون الشارع قد اعتبر هذه الزيادة في تقديم الطعام. وقد تقرر في الأصول أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغى، لم يلغى يعني ما تلغيش الحضور الحقيقة هذا، ما تلغوش. قال ابن بطيخ العيد: إنه لا يبعد إلحاق ما كان متيسر الحضور عن قرب بالحظ، يعني إذا كان فعلا الطعام مستيقن أنه سيوضع خلاص وأنت محتاج إليه، فأخر صلاة الجماعة وأقبل على الطعام وأنت في هذا معقول. باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس، طبعا أنتم معكم أحاديث في الباب هذا، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، وفي الثالثة قال لمن شاء. قال عن أنس، يعني عايز يقول الباب هذا أو العنوان هذا يريد أن يقول ليس وقت المغرب وقتا واحدا كلمح البصر أو كحلبة الشاه أو كحد السيف كما يقول بعض، لا، المغرب لها وقت ابتدائي ولها وقت انتهائي. يعني يا إخوة، لكي نعرف هل صلى المصلي هذا في الوقت أداء أو إذا خرج الوقت وصلى صلى قضاء. هذه مسألة فرق بين الحكم الأول والحكم الثاني. يقول: كان عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل، رواه أحمد والبخاري. بل في هناك أحاديث يا إخوة أنهم ربما صلوا أربع ركعات بين الأذان والإقامة المغرب، وهذا جائز وهذا جائز، ما دام في فسحة صلى أربع ركعات، ما في فسحة إلا ركعتين صلى ركعتين، أقام الصلاة مباشرة ادخل في الجماعة. قال: في لفظ كان كنا نصلي على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، وقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم وأبو داود. تقريره صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي في ذلك الوقت يدل على عدم كراهة الصلاة فيه، ولا سيما والفاعل لذلك عدد كثير من الصحابة. وفي المسألة مذهبان للسلف استحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبهما الأربعة الخلفاء وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النخعي: هما بدع. شوف كم مذهب، واحد قال مستحب، طائفة قال لا غير مستحب، النخعي قال بدع، والحقيقة هي مشروعة. وإن لم تكن من السنن الرواتب، إن معنى سنن رواتب، معنى سنن غير رواتب. معنى قال: احتج من قال بالاستحباب بما في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة، وبما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل المغرب ركعتين، قد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم قولا كما سيأتي وفعلا وتقريرا. احنا عارفين السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ قولية، فعلية، تقريرية، تركية. كترك صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في العيدين. لا يأتي واحد ويقول أنا سأؤذن وأقيم في العيدين، لو فعل أحدث وابتدع. معنى ليه؟ لأن السنن قولية، فعلية، تقريرية، تركية. وأدخلوا في الفعلية شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، أوصافه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. قال: احتج من قال بالاستحباب بما في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة وبما أخرجه ابن حبان، وذكر حديث عبد الله بن مغفل. وقال: واحتج من قال بالكراهة بحديث عقبة بن عامر الذي قد مر ذكره في باب وقت صلاة المغرب، ويدل على شرعية تعجيلها وفعله ما يؤدي إلى تأخير المغرب. والحق أن الأحاديث الواردة بشرعية ركعتين قبل المغرب مخصصة لعموم أدلة استحباب التعجيل، تعجيل الإقامة. قال النووي وما قولهم يؤدي إلى تأخير المغربي، هذا خيال منابذ إيه للسنة، فلا يلتفت إليه، ليه ركعتان خفيفتان. ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر بالصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازف، لأنه لا يصر للنسخ إلى النسخ إلا بشروط، لأن النسخ لا يصر إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك. انتهى هذا استحبابه ما لم تقم الصلاة كسائر النوافل، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني أنت الآن أقيمت الصلاة لا تستفتح صلاة نافلة. طيب قبل إقامة الصلاة استفتحت صلاة النافلة، ها وأنت بتصلي الركعة الثانية بدأ في إقامة الصلاة، تتم الصلاة بتخفيف بإيجاز، معنى لا تطل كما أنت تطيل في أي وقت آخر، إنما لكي تدرك تكبيرة الإحرام. فإذا كنت ستدرك تكبيرة الإحرام وأنت قد أتممت الصلاة خفيفة فأتممها خفيفة خير من أن تقطعها. طيب إذا لم تدرك تكبيرة الإحرام سواء كانت الصلاة خفيفة أو غير خفيفة فتخرج من صلاة النافلة. فإذا كم حال الآن إذا أقيمت صلاة وأنت تريد النافلة؟ معنى إذا أقام، إذا شرع المؤذن في الإقامة وأنت تريد تستفتح نافلة تشرع في نافلة، هنا تمنع، هنا تمنع. طيب دخلت صلي النافلة وأنت في أثناء صلاتك النافلة أقام الصلاة، تنظر هل أنت ستتم الصلاة ولو خفيفة وتدرك تكبيرة الإحرام؟ أتممها خفيف وأوجد فيها. طيب إذا أنت ستخفف الصلاة وتتمها خفيفة يسيرة ولن تدرك تكبيرة الإحرام فتخرج منها. ها؟ ما في أراء بكل من الركعتين قبل المغرب مع الكراهة. تمام. إنك لأن كان المشركين كانوا دايما بيعملوا الشمس. تمام. هم عملوا الشمس. فلما كان المسلم يصلي ركعتين قبل المغرب فكان المشركين بيقولوا إن هم زينا هم بيصلوا زينا قبل الشمس زينا هم. إذا بحثنا في الروايات لن نجد هذا الكلام في رواية تؤيده، نحن مع الروايات الصحيحة، التعليلات التي جاءت بروايات ضعيفة بروايات لا أساس لها من الصحة لا نعتمد عليها، الاعتماد والتعويل على الروايات الصحيحة. معنى فالراجح استحباب هاتين الركعتين ما دام في الوقت فيه اتساع. المقصود يعني يقصد قبل المغرب قبل المغرب احنا برضو المساله فيها تفصيل وقد تكلمنا على هذا. قال بارك الله فيك، قال هنا لان النسخ لا يصر اليه الا اذا عجزنا عن التاويل والجمع بين الاحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا شيء من ذلك. انه هذا الاستحباب ما لم تقم الصلاة كسائر النوافل الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعلم أن التعليل الكراهة لتأدية ركعتين إلى تأخير المغرب مشعر، لأنه لا خلاف في أنه يستحب لمن كان في المسجد. طيب عفوا عندكم آخر كلمة بعد إيه؟ في المسجد في ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعة، وكان فعله للركعتين لا يؤثر في التأخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان المؤذن حتى ينزل من المنارة. ولا ريب أن ترك هذه السنة في ذلك الوقت الذي لا اشتغل فيه بصلاة المغرب ولا بشيء من شروطها مع عدم تأثير فعلها للتأخير من الاستحواذات الشيطانية التي لم ينجو منها إلا الخطيئة. قوله شيء التنوين فيه للتعظيم، أي لم يكن بينهما شيء كثير، ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل. وبهذا يجمع بين هذه الرواية ورواية قليل، وقال ابن المنير يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازا والإثبات للدليل على الحقيقة. وقد طول الكلام في ذلك الحافظ في الفتح فليرجع إليه. بقي تحت هذا الباب العنوان الترجمة عدد من الأحاديث إن شاء الله نكمله في درس مقبل بإذن الله سبحانه. نعم. بالنسبة لنا والصلاة النافلة اللهم صل يعني أنا في آخر الصلاة. أحنا بنتكلم. أنت في آخر الصلاة. وستتم مع خفيفة وتدرك تكبيرة الإحرام. لا لا لا أقول لك تكبيرة الإحرام. تخرج. تكبيرة الإحرام أول. بلى بلى. هذا الذي يخرج كل صلاة إلا المكتوبة. وقد حضرت المكتوبة. معنا؟ وحضر المكتوبة بالتكبير تبدأ. فلا صلاة هذا نفي ويلزم منه النهي، والنفي عام من النهي. بارك الله فيكم.